الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عندهم والدته لديها ألم في الركبة ولكنها تستطيع المشي ولكن ببطء، ولا بد أن تضع يدها على جدار أو غيره. يقول السؤال: هل إذا كنا في سيارة وكنا بعيدين عن البيت ودخل وقت الصلاة ونحن قريبين من أحد المساجد، فهل يجوز لها أن تصلي في السيارة علما أنها تستطيع النزول ولكن بصعوبة، وهذه الصعوبة محتملة يعني تستطيع النزول، فما الحكم مع العلم أن هناك صلوات سابقة صلت في السيارة باتجاه القبلة ونحن عند المسجد، فما حكم هذه الصلوات؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إن هذه الشريعة مبنية على التيسير للتعسير، وعلى التخفيف للإثقال، وعلى رفع الحرج عن المكلفين. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا. ونحن نعلم أنها تستطيع فيما لو تكلفت التكلف الكبير أن تنزل وتصلي في المسجد، ولكن هذا يوجب عليها المشقة، أو يوجب على من يرافقها أن يكون معها، فتشق على نفسها وتشق على من معها. وبناء على ذلك، إذا كان هذا المذكور في السؤال هو وضعها الصحي، فأنا أرى والله أعلم أنها تصلي في السيارة ولا تنزل، وتصلي إلى القبلة إيماء، وتجعل سجودها أخفض من ركوعها، وتعذر عن النزول، وتعذر عن ما لا تستطيعه، لأن الواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل. حتى وإن كانت تستطيع أن تتكلف وأن تشق على نفسها وتنزل، لكن الله لم يكلفها بهذه المشقة، بل يسر عليها وخفف رحمة منه وإحسانا عز وجل. فصلواتها السابقة على هذه الصورة في السيارة إلى جهة القبلة صلوات صحيحة، لا يجب عليها في ذمتها إعادة ولا شيء. وكذلك فيما يستقبل من الزمان، فتجعلون جهة السيارة إلى جهة القبلة فتصلي هي وهي جالسة، وتومئ راكعة وساجدة، وتجعل سجودها أخفض من ركوعها، ولا ينبغي لها أن تتكلف وتشق على نفسها. جعل الله ما أصابها كفارة لها ورفعة لدرجاتها، والله أعلم.